فيكون حاصل الأقسام ستة حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة: معارضة الدليل ومعارضة العلة. كل واحدة منهما تنقسم إلى معارضة بالقلب بالمثل بالغير. طيب، وقلنا في الأمس أولا ما معنى المعارضة المذكر به؟ هو الاستدلال على نقيض الدعوة، ذكر دليل يثبت نقيض الدعوة أو المساوي لنقيض الدعوة أو الأخص من الدعوة. يبقى المعلل يذكر دليلا والمعارض يذكر دليلا في مقابله، يقتضي إما نقيض الدعوة أو المساوي لنقيضها أو الأخص من نقيضها. ضرورة أن الضدين لا، النقيضان لا يجتمعان، فإن ثبت مدعاي بطل مدعاي. تمام. وقلنا أن المعارضة حاصلها هي طلب إبطال دليل المعارض أو طلب ترجيح دليل المعلل على دليل المعارض. حاصل المعارضة طلب إبطال دليل المعلل أو طلب إبطال دليل المعارض أو طلب ترجيح دليل المعلل على دليل المعارض. طيب، نحن بس ذكرنا المعارضة بالقلب، ذكرناها بالأمس وقلنا أن يعتمد المعارض على نفس دليل المعلل فيتحد معه في الشكل والمادة، في الشكل العائلة التي ينتمي إليها الدليل هي نفس العائلة، يتحد معه في الشكل، قياس اقتراني من الشكل الأول، نعم هو قياس اقتراني من الشكل الأول، وعلى نفس المادة، نفس المادة، صغرى دليلك هي صغرى دليلي، كبرى دليلك هي كبرى دليلي، الحد الأوسط عندك هو الحد الأوسط عندي، وأجعل الدليل ينتج نقيض الدعوة. وقلنا ونبهنا على أن نظر المعلل هو ينظر إلى شيء في الدليل أو ينظر إلى وجهة في الدليل، والمعارض ينظر إلى نفس الدليل ولكن من وجهة أخرى، لاستحالة أن يكون الدليل الواحد من الجهة الواحدة ينتج الدعوة ونقيضها. هذا نبهنا عليه، وجهة المعلل في الدليل غير وجهة المعارض في الدليل، لاستحالة أن يكون الدليل الواحد من الجهة الواحدة ينتج الدعوة وينتج نقيضها. وذكرنا الأمثلة على ذلك. نبدأ في ذكر النوع الثاني من المعارضة بالمثل، وحاصلها يقول الشيخ رحمه الله النوع الثاني المعارضة بالمثل، وحاصلها أن يتحد دليل المعارض مع دليل المعلل في الصورة ويختلف عنه في المادة. طيب نحن نريد أن نضبط الأقسام، إن اتحد شكلا وصورة فهو معارضة بالقلب، إذا اتحد شكلا ومادة فهو المعارضة بالإيه؟ بالقلب. طيب المعارضة بالمثل أن يتحد شكلا ويختلف مادة، وقلنا الشكل هو التأتي بدليل من نفس العائلة التي جاء بها المعلم، فإن ذكر مثلا قياس استثنائي تذكر أنت قياس استثنائي، إن ذكر قياس اقتراني من الشكل الأول تذكر أنت قياس اقتراني من الشكل الأول، أتى بقياس اقتراني من الشكل الثاني تأتي بقياس اقتراني من الشكل الثاني. يبقى الدليلان دليل المعلل ودليل المعارض يتحدان في الشكل، لكن مقدمة صغرى دليلك ليست صغرى دليلك، وكبرى دليلك ليس كبرى دليلي، والحد الأوسط عندك ليس هو الحد الأوسط عندي، فمادة القياس مختلفة، مادة القياس مختلفة، لكن شكل القياس متحد واحد. أن يتحد دليل المعارض مع دليل المعلل في الصورة ويختلف عنه في المادة، وذلك بأن يكون الدليلان من شكل واحد لكن لا يتحدان في الحد الأوسط ولا في غيره، لا صغرى ولا كبرى. ومثال ذلك أن يقول المعلل العالم قديم لأنه أثر القديم، وكل ما هو أثر القديم فهو قديم. أنا أريد أن أنبه على شيء سينفعني بعد ذلك، أن نحن لاحظنا أن الحد الأوسط الذي يتكرر في المقدمتين غالبا هو علة، الحد الأوسط المتكرر هو علة. يعني لماذا العالم قديم؟ قال لأنه أثر القديم، لأنه أثر القديم. انظر إلى أثر القديم ستجدها إيه؟ الحد الأوسط المتكرر في المقدمتين، العالم أثر القديم، وما هو أثر القديم فهو قديم. إذا هو قديم لماذا؟ لأنه أثر القديم. هذه المعلومة أنا سأحتاجها. يبقى الحد الأوسط المكرر في المقدمتين هو علة للدعوة، علة للحكم، علة للإيه؟ للحكم وعلة للدعوة. طيب أنت الآن ذكرت دليلا، قلت العالم أثر القديم، وما هو أثر القديم فهو قديم، إذن العالم قديم، وهذه هي النتيجة أو الدعوة أو الحكم. فأنا عرضتك وقلت لك العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، يتفقان في الشكل. نعم كلاهما قياس اقتراني من الشكل الأول، كلاهما قياس اقتراني من الشكل الأول، فاتحد صورة لأن كلاهما قياس اقتراني من الشكل الأول، واختلف مادة لأن الحد الأوسط في دليل المعلل هو أثر القديم، والحد الأوسط في دليل المعارض هو متغير، هو متغير، فأثر القديم هو الحد الأوسط في دليل المعلل، والتغير هو الحد الأوسط في دليل المعارض، في دليل المعارض. وليست الصغرى عندك هي الصغرى عندي، وليست الكبرى عندك هي الكبرى عندي. إذن مادة القياس في الأول تختلف عن مادة القياس في الثاني، لكن شكل القياس في الأول هو شكل القياس في الثاني، كلاهما من عائلة واحدة. ما هي تلك العائلة؟ قياس اقتراني من الشكل الأول. يبقى اتحد صورة واختلف مادة، هذا يسمى المعارضة بالمثل، يسمى المعارضة بالمثل. فيقول المعارض العالم حادث لأنه متغير، وكل ما هو متغير فهو حادث. فأنت ترى أن دليل المعارض اشترك في الصورة مع دليل المعلل، لأنهما جميعا من الشكل الأول الحملي. الحملي هو تساوي الاقتران، الحملي تساوي الاقتران. واختلفت المادة، إذ ليست الصغرى هي الصغرى ولا الكبرى هي الكبرى، ليست الصغرى في الأول هي الصغرى في الثاني، ولا الكبرى في الأول هي الكبرى في الثاني، ولا الحد الأوسط في الأول هو الحد الأوسط في الثاني، وذلك واضح. فلما تماثلت صورة الدليل سميت معارضة بالمثل. نعم، أنا عارضت قياس اقتراني بقياس اقتراني، فهي معارضة بالإيه؟ بالمثل. بالمثل في الإيه؟ في الصورة لا في المادة. بالمثل في الصورة لا في المادة. يعني لو أنت تريد أن تحفظ وتضبط المعلومات عندك، تسمي هذا النوع المعارضة بالمثل صورة لا مادة. المعارضة بالمثل صورة لا مادة. المعارضة بالغير، وأنا أظن الكلام يأتي ببعض بعض. الأول اتحد صورة وإيه ومعنى، والثاني اتحد صورة لا مادة، الثالث لا يتحد لا صورة ولا مادة. وحاصلها أن تختلف صورة دليل المعارض وصورة دليل المعلل بأن يكون الدليلين من شكلين مختلفين أو نوعين مختلفين، يعني سواء اتحدت مادتهما أم لم تتحد. هذا يعني إيضاح. حاصله إذا اختلف في العائلة التي ينتمي إليها الدليل، إذا اختلف في العائلة، أنا أستدل بقياس اقتراني وأنت تعارضني بقياس استثنائي، تمام؟ يبقى اختلف في الإيه؟ اختلف في الصورة، وبعد ذلك لا يهمني أن تتحد المعنى المادة أو إيه؟ تتحد المادة أو تختلف. إذا اختلف في الصورة فهو معارضة بالغير، فهو معارضة بإيه؟ بالغير. وأنا أعدل الكلام، أنا أعدل الكلام عندما قلت إيه؟ أقول هو الآن إذا اختلف في الصورة، تمام، فهي معارضة بالغير، سواء اتحد في المعنى أو لا في المادة، سواء اتحد في المادة أو لم يتحدا. ومثل ذلك أن يقول المعلم النية فرض في الوضوء لأنها مطلوبة في كل عمل على لسان الشارع، بنحو قوله إنما الأعمال بالنيات، وكل ما هو بهذه المثابة فهو فرض في جميع الأعمال ومنها الطهارة، ومنها الطهارة. الحاصل عندي أنني استدللت على وجوب النية وعلى فرضيتها بقياس اقتراني من الشكل الأول. النية مطلوبة في العبادة، وكل ما هو مطلوب في العبادة فهو فرض، إذن النية في الوضوء فرض. كده واضح؟ النية مطلوبة في العبادة، وكل ما هو مطلوب في العبادة فهو فرض، إذن النية في الوضوء فرض. أو أقول بعبارة أحسن، النية في الوضوء مطلوبة شرعا، وكل ما هو مطلوب شرعا فهو فرض، إذن النية فرض. فتقول أنت في المعارضة لو كانت النية فرضا في الطهارة لما جاز تركها في غسل الثوب من النجاسة، لما جاز تركها في غسل الثوب من النجاسة، لكنه يجوز تركها في غسل الثوب من النجاسة بإجماع من يعتد بهم من العلماء، فليست فرض في الوضوء. دليلي أنتج أن النية في الوضوء فرض، ودليل المعارض أثبت أن النية ليست في الوضوء فرضا، يعني أثبت نقيض الدعوة، أثبت نقيض الدعوة. أي بقى لماذا هذا معارضة؟ لأن دليل المعارض أثبت نقيض الدعوة، هذه معارضة لأن دليلك أثبت نقيض الدعوة. طب ولماذا هي معارضة بالغير؟ لأن القياسين لم يتفقا في الصورة، قياسك افتراني وقياسي استثنائي. كده واضح؟ سواء اتحل في المادة أو لم يتحل، بس هذا اقتراني وهذا استثنائي، فهذه تسمى معارضة بالغير، تسمى معارضة بالغير. فأنت ترى أن دليل المعلل من الشكل الأول الحملي اقتراني، ودليل المعارض قياس استثنائي، فلما كانت دليلان متغايرين سميت معارضة بالغير. اتضح؟ طيب نسأل سريعا، لماذا سميت المعارضة بالقلب بهذا الاسم؟ تقول لأنك قلبت دليل المستدل عليه، لأن المعارض قلب دليل المستدل عليه، فجعل دليل المعلل يثبت نقيض دعواه، يبقى قلب الدليل على المعلل، قلب دليل المعلل عليه فجعله يثبت نقيض دعواه، فسميت معارضة بالقلب. طب والمعارضة بالاسم لماذا سميت بهذا الاسم؟ نقول لأن دليل المعارض يتفق مع دليل المعلل في الصورة وإن خالفه في الايه؟ في المادة، فلأنهما يتحدان في الصورة يبقى دليل مثل دليل، مثله في الصورة، مثله في الايه؟ في الصورة. ألفين، لأنهما طب ولماذا سميت المعارضة بالغير معارضة بالغير؟ نقول لأنهما لما اختلفا في الصورة فكان دليل المعلل غير دليل المعارض، والنسبة بين دليل المعلل ودليل المعارض هي المغايرة، سميت معارضة بالغير، معارضة بالإيه؟ بالغير. طيب أجوبة المعلل عن المعارضة، أجوبة المعلل عن المعارضة، أنا أرجع وأقول لك، ذكرت لك بالأمس قاعدة تنفعنا اليوم جدا، وهي أن المعارضة تقلب منصب المناظرة، فما كان معللا يصير سائلا، سائلا، وما كان سائلا صار مستدلا ومعللا، تمام؟ فإذا وجه السائل المعارضة، طيب ولاحظنا شيء معين، هل في المعارضة هنا معارضة الدليل بدليل، هل تعرضنا لتفاصيل الدليل؟ هل تعرضنا للمقدمات؟ لم نتعرض للمقدمات، نحن قابلنا دليل بدليل ودعوة بدعوة، كده واضح؟ فأنا لم أتعرض للصغرى، لم أقتل الصغرى فقط، لم أقتل الكبرى فقط، أنا قلت لك دليلك هذا لا يمكن أن يثبت المدعى إذا كان دليلي يثبت نقيضة، كده واضح؟ فلم أتعرض إلى التفاصيل، تمام؟ لم أتعرض إلى التفاصيل اللي هي المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. فإذا وجه السائل المعارضة إلى دعوى المعلل على أحد الوجوه التي شرحناها كان للمعلل أن يجيب، أن يجيب، فيصير المعلل إيه؟ سائلا ومانعا بأحد ثلاثة أجوبة، الأول المنع، والثاني النقد، والثالث المعارضة. أليست هذه كانت من وظائف من؟ هذه من وظائف السائل، فصارت من وظائف من؟ المعلل. ما السبب؟ لأن المعارض أتى بدليل فصار مستدل، وأنا لكي أواجه هذا الدليل أواجهه بالمنع أو بالنقد أو بالمعارضة، فأنقلب إيه؟ أنقلب سائلا، أنقلب إيه؟ سائلا. اتضح؟ طيب أنا عندما قلت لك العالم حادث، العالم متغير، وكل ما هو متغير فهو حادث، إذن العالم حادث. عارضتني أنت فقلت العالم أثر القديم، وما هو أثر القديم؟ قديم، إذن العالم قديم. فأنا أقول أمنع أن ما هو أثر القديم يكون قديما، وحينئذ أوجه المنع إلى إيه؟ إلى إحدى المقدمات التي لم يستدل عليها، وهذا قلناه فيما سبق أن المنع يوجه إلى الدعوة التي لم يستدل عليها. أنت لم تستدل على هذه الدعوة، لم تستدل على هذه الدعوة أن ما هو أثر القديم يكون قديما، فقلت أمنع أن ما هو أثر القديم يكون قديما. تمام؟ المنع، وذلك أن يمنع بعض مقدمات دليل المعارض التي لم يقم عليها المعارض دليلا. ونحن قبل ذلك بينا أن المنع إنما يتوجه إلى الدعوة التي لم يقم عليها دليل، ومعنى ذلك أن يطلب منه تدعيم هذه المقدمة بالدليل الدال على صحتها. على ما عرفت في المنع، هذا أنا أفهمه جيدا، أن المنع هو طلب الدليل على الدعوة التي لم يستدل عليها. أنت ما أقمت الدليل على أن ما هو أثر القديم يكون قديما، فأنا عندما أمنع هذه الدعوة كأني أقول لك أذكر الدليل على أن ما هو أثر القديم يكون قديما. اتضح؟ النقد، والنقد نحن نجمله الآن لأننا سنفصله بعد الآن بقليل، تمام؟ وهو أن يثبت فساد دليل المعارض، إما بأن الحكم الذي فيه يتخلف عن المحكوم عليه، أو بأن هذا الدليل يستلزم التسلسل ونحو ذلك، ويسمى هذا الطريق بالنقد الإجمالي، لأنه لم يتعرض لمقدمة من مقدمات الدليل بالإبطال كما في المنع، بل ورد على الدليل جملة واحدة كما هو واضح، وسيأتي في الفصل الخامس مزيد إيضاح لهذا الوجه. هل أجمل شرح النقد وبعد ذلك نفصله، ولا نتجاوزه للنقد وشرحا؟ سواء هذا شرحه هو شرح الدرس الآتي، تمام؟ طيب، على كل إما بأن الحكم الذي فيه يتخلف عن المحكوم عليه، أنا أمثل لها بمثال وأفصل بعد ذلك. لو قلت لك التفاح مطعوم، وما هو ما مطعوم يحرم فيه التفاضل، وما هو مطعوم يحرم فيه التفاضل، إذن التفاح يحرم فيه التفاضل، هذا قياس اقتراني من الشكل الايه الاول. ما هي علة انا في النقد؟ هذا لا بد ان تتنبه عليه، ابحث عن العلة اللي هي الحد الايه الاوسط، ابحث عن العلة التي هي الحد الاوسط. انا قلت التفاح مطعوم، وما هو مطعوم يحرم فيه التفاضل، يبقى الطعم هو العلة. النقد هو أن تأتي بصورة فرد يوجد فيه الطعم اللي هو دليل الطعم، أنت جعلت الطعم دليلا على الربوية، أنت جعلت الطعم دليلا على الربوية، فأنا آتي بالطعم في صورة في فرد يوجد فيها الطعم ولا توجد فيها الربوية، يبقى إيه؟ تخلف الحكم عن العلة، تخلف الحكم عن العلة، أو تخلف الحكم عن دليل الحكم. الحكم هو الربوية ودليله الطعم، الطعم موجود والربوية غير موجودة، فأقول لك الرطب والتمر في مسألة العراية لا مطعوم. الرطب في مسألة العرايا مطعوم ولا يحرم فيه التفاضل. يبقى وجدت العلة ولم يوجد الحكم. أنت جعلت العلة دليلا على الحكم، أنت جعلت العلة دليلا على الحكم، فأقول لك دليلك الذي هو العلة موجود في صورة والحكم غير موجود، تخلف الحكم عن العلة. هذا يسمى نقد بإيه؟ بالتخلف. هذا نقد بإيه؟ بالتخلف. تمام؟ في نقد عندي ثاني، نوع ثاني من النقد اسمه النقد باستلزام الفساد، وهو أن أقول لك دليلك هذا وإن كان يثبت المدعى لكنه يستلزم التسلسل أو يستلزم الدور، وما يستلزم الدور والتسلسل فهو باطل، إذن دليلك باطل. هذا الدليل وإن كان يثبت المدعى لكنه إيه؟ يلزم عليه الدور، وكل ما يلزم عليه الدور فهو باطل. دليلك هذا يلزم عليه التسلسل، وكل ما يلزم عليه التسلسل فهو باطل. يبقى هذا يسمى النقد باستلزام الفساد، النقد باستلزام الفساد. طبعا أنا أجمل، وهذا يسمى بالنقد الإجمالي. لماذا نقد إجمالي؟ لأنني لم أتعرض إلى مقدمة من مقدمات الدليل، وإنما تعرضت إلى الدليل ككل. أنا أدعي فساد الدليل ككل من غير نظر إلى فإفساد مقدماته، من غير توجه إلى إفساد مقدماته، بخلاف المنع. المنع انظر ماذا صنعت أنت في المنع، توجهت إلى مقدمة معينة فمنعتها، لكن النقد أنا لا أتوجه إلى مقدمة معينة، أنا أتوجه إلى الدليل ككل. قل هذا الدليل فاسد، فاسد بالتخلف أو فاسد باستلزام الفساد. تمام؟ هذا يسمى بالنقد الإيه؟ الإجمالي. النقد الإجمالي هو إبطال الدليل ككل من غير توجه، من غير إيه؟ من غير تعرض لمقدماته. إبطال الدليل ككل من غير إيه؟ تعرض لمقدماته. أو دعوى بطلان الدليل، دعوى بطلان الدليل من غير تعرض لإيه؟ من غير تعرض لمقدماته. الثالث معارضة المعارضة، معارضة الإيه؟ المعارضة. ولنتصور هذا الوضع، أنا أبتدئ المناظرة فأنا معلل، وأنت تعترض علي بالمعارضة فأنت معارض، أنا ذكرت الدليل فعارضتني بدليل، فعارضت دليلك بدليل، كأنني استرددت منصب الإيه؟ المستدل. بعد أن صرت معارضا، واضح؟ يعني أنا الآن إيه؟ معلل، وأنت معارض. لما ذكرت الدليل صرت كأنك مستدلا، فصرت أنا في موقف المعارض، فذكرت الدليل فكأنني صرت إيه؟ مستدلا، فتعارضني أنت مرة ثانية بدليل، فأنت معارض تصير مستدلا، فأعارضك أنا بدليل. ففي كل مرة من يوجه الدليل كمعارض يصير إيه؟ مستدلا، والآخر معارض، فإذا عارضه بدليل آخر صار مستدلا. يبقى في كل جولة أنا معلل وأنت معارض، ثم تصير أنت معارض وأنا معلل، ثم أصير أنا معلل وأنت معارض. تمام؟ وينقلب المورد مستدلا، المورد اللي هو المعلل. تمام؟ والمورد اللي هو المعترض ينقلب إيه؟ مستدلا، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر في نهايته إلى إفحام أحدهما أو إلزام الآخر. تمام؟ إفحام المعلل أو إلزام المعارض، إفحام المعلل أو إلزام المعارض. نقل الثالث، أن يثبت الكلام مع من؟ مع المعلل التي يجيب عن المعارضة، أن يثبت المعلل الذي يجيب عن دليل المعارض أن يثبت دعواه بدليل آخر غير الدليل الذي أورده السائل المعارضة عليه، غير الدليل الذي أورد السائل المعارضة عليه. يعني أذكر دليل ثاني، أنا كنت الأول العالم متغير فعرضتني بأن العالم أثر القديم، فأقول لك العالم بسيط وكل ما هو بسيط حادث، إذن العالم حادث، أعارض بإيه؟ بدليل آخر غير الدليل الذي ذكرته أولا. وقد اختلف العلماء في هذا الوجه، هل يقبل معارضة المعارضة بمعارضة؟ هل تقبل مقابلة المعارضة بمعارضة؟ فذهب قوم إلى أنه لا يفيد المعلل أن يعتمد إليه، تمام؟ ربما يظن أن فيه انتقال، أن فيه انتقال، تمام؟ كأنه يقول لك إيه؟ أنت لم تستطع أن ترجح دليلك الأول على دليل المعارض، ولم تستطع أن تبطل دليل المعارض، فكأنك عندما تنتقل تأتي بدليل آخر كأنها هذا فيه شبه انتقال، شبه إيه؟ انتقال، فهذا لا يفيدك. أنت أمامك أحد أمرين، إما أن تبطل دليله أو ترجح دليلك على دليله، تمام؟ وليس لك أن تنتقل إلى دليل آخر، ولعل هذا فيه شبه انتقال فيمنع لذلك. لكن قال الشيخ والمختار أن ذلك يفيد، والمختار أن ذلك يفيد. لماذا يفيد؟ قال لي لأن المعارضة تدفع بترجيح دليلي على دليل المعارض، والترجيح يحصل بكثرة أدلة، فأنا ضممت دليل الثاني إلى دليل الأول ودليلان في مقابل دليل المعارض، فيوجد عندي ترجيح بكثرة الأدلة، ترجيح بكثرة الأدلة. إذا قلنا بالمناسبة الترجيح بكثرة الأدلة مختلف فيه، فمن يرى الترجيح بكثرة الأدلة ينبغي أن يقول تقبل المعارضة بمعارضة، لأنه حينئذ يصير للمعلل دليلان في مقابل دليل واحد للمعارض، والترجيح يحصل بكثرة الأدلة، يبقى وظيفتي ترجيح دليلي على دليله، وظيفتي أنا كمعلل ترجيح دليلي على دليل المعارض، وقد رجحت دليلي على دليل المعارض بأن دليلي يعضده دليل آخر، ودليلان في مقابل دليل، دليلان في مقابل دليل، كده واضح؟ طيب. ولعل الذي يقول لا تجوز معارضة المعارضة بمعارضة، أو لا تجوز مقابلة المعارضة بمعارضة، وجهة نظره أنه لا يرجح بكثرة الأدلة، لا يرجح بكثرة الأدلة، فضم دليل إلى دليل عند هذا القائل لا يرجح الدليل الأول على دليل المعارض، ضم دليل إلى دليل لا يفيد الدليل الأول ترجيحا بناء على أنه لا ترجيح بكثرة الأدلة، كده واضح؟ بس معتمد في أصول الفقه كما تعلمون أن الترجيح بكثرة الأدلة، أن الترجيح حاصل بكثرة الأدلة، ومن ثم ضم دليل إلى دليل يقوي الدليل الأول ويترجح به على دليل المعارض. قال والمختار أن ذلك يفيده، أي يفيد من؟ يفيد المعلل، لجواز أن يكون الدليل الذي يقيمه المعلل بعد المعارضة أقوى من دليل المعارض، تمام؟ احنا كده في ايه؟ دليل ذكر اولا، ودليل ذكر من المعارض ثانيا، ودليل ذكر من المعلل ثالثا. قد يكون الدليل الذي ذكر ثالثا وحده أقوى من الدليل الذي ذكر ثانيا من المعارض، وقد يكون الدليل الذي ذكر ثالثا مع الدليل الذي ذكر أولا إذا ضم هذا إلى ذاك أقوى من الدليل الذي ذكر ثانيا من قبل المعارض. متصور؟ يبقى الاحتمال أن يكون الدليل الذي ذكر ثالثا من قبل المعلل وحده أقوى من الدليل الذي ذكر ثانيا من قبل المعارض، والاحتمال أن يكون مجموع الدليلين المذكورين أولا وثالثا من قبل المعلل أقوى معا من الدليل الذي ذكره المعارض ثانيا. ولأن في ضم هذا الدليل الجديد إلى الدليل الأول جمعا بين قوتين، وفي ذلك ما يرجحهما على دليل المعارض بناء على الترجيح بكثرة الأدلة، بناء على الترجيح بكثرة الأدلة. طيب، فذهب قوم إلى أنه لا يفيد المولل أن يعمد إليه. أنا أقول لماذا؟ فذهب قوم إلى أنه لا يفيد المولل أن يعمد إليه. نقول بناء على أنه لا ترجح لكثرة الأدلة، وبناء على أن فيه شبهة انتقال. تمام؟ الفرار. نعم، أنت وظيفتك أن ترجح ولم ترجح، وظيفتك أن تبطل ولم تبطل، وذهبت تأتي بدليل آخر. تمام؟ يعني انشغلت بوظيفة وتركت لا تجب عليك، وفررت من وظيفة تجب عليك. طيب، إحنا كده وجهنا كده القولين، وبهذا نكون قد انتهينا من باب المعارضة. طيب، الذي حصل في ذهنك الآن أن المنع يتوجه إلى مقدمات الدليل، وأن مقدمات الدليل التي لم يقم دليل عليها، وأن المعارضة لا تتوجه إلى مقدمات الدليل بل تتوجه للدليل ككل، تتوجه للدليل ككل. طيب، الفصل الخامس في النقض. معناه مثاله الشاهد أقسام النقض، أجوبة المعلل بعد ورود النقض. معنى النقض في اللغة الفك، معنى النقض في اللغة الفك. نريد شاهد من الكتاب العزيز على هذا المعنى. النقض بمعنى الفك. نريد شاهد من الكتاب العزيز على هذا المعنى. جميل. هي. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. هي ماذا صنعت؟ ضمت الخيوط بعضها إلى بعض حتى صار نتيجة، ثم صارت تفكه ترده خيوطا. تمام؟ هي ربطت بين الخطوط ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، جاءت بالخيوط فغزلتها فصارت إيه؟ نتيجة مترابطة. بعد أن صار مترابطا فكته إلى خيوط مرة ثانية. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، يعني فكته بعد انعقاده، وبعد أن صار نسيجا مترابطا صار خيوطا مفككة غير مترابطة. تمام؟ يبقى النقض في اللغة الفك. تقول نقضت الحبل إذا فككته. أحسب أن المعنى على هذا النحو. عادة الحبل يكون مجدولا من ثلاثة أشياء، من ثلاثة خيوط رفيعة أو أرفع منه. الحبل يعني يكون مجدولا من ثلاثة. تمام؟ كالضفيرة التي تصنعه المرأة، الحبل يكون هكذا. فنقض الحبل فكه، نقض الحبل إيه؟ فكه. وهو في اصطلاح علماء هذا الفن ادعاء السائل بطلان دليل المعلل، ادعاء السائل بطلان دليل المعلل مع استدلاله على دعوى البطلان، مع استدلاله على دعوى البطلان، اما بتخلف الدليل عن المدلول، اما بتخلف الدليل عن المدلول. تمام. الدليل هو العلة والمدلول هو الحكم. اذا فهمت هذا ان شاء الله يسهل عليك الدرس جدا، واذا لم تفهم هذا يعني لا تفهمه ابدا. اما بتخلف الدليل الذي هو العلة عن المدلول الذي هو الحكم. المشكله في الالفاظ ان انا عندما يقول الدليل اتعامل مع الدليل ككل صغرى وكبرى، وليس هذا. الدليل هو ما تقتنصه من الصغرى والكبرى وهو العلة، والمدلول هو الحكم. مش انا لو هتعامل بايه، اما بتخلف الدليل عن المدلول، تخلف الدليل عن المدلول لو هتعامل هكذا، الدليل هو العالم متغير وكل متغير حادث، اتعامل مع هذا على انه الدليل. تمام. ويتخلف عن الحكم الذي هو ايه، العالم حادث لا تفهم شيئا، يعني العالم متغير وكل متغير حادث، يتخلف عن العالم حادث، فكيف يتخلف؟ كيف يتخلف؟ لا اتصوره يتخلف، يعني من لا افهم كيف يتخلف. لكن المحصل عندي ايه، ان الدليل هو ما تقتنصه من الصغرى والكبرى من العله، اللي هو الحد الاوسط، اللي هو المكرر، اللي هو التغير. التغير عله، عله في ماذا؟ في الحكم. انت حكمت على العالم بايه؟ بالحدوث. يبقى الحكم هو نسبه الحدوث الى العالم، الحكم هو الحدوث. تمام. والعله هي التغير. او يتخلف الدليل الذي هو التغير. تمام. ان يتخلف الدليل عن المدلول الذي هو الحدوث. كده واضح؟ يعني لو استطعت ان تاتي بصوره يتحقق فيها التغير ولا يتحقق فيها الحدوث هي صوره نقد، وانا لقدت عليك الدليل. كده واضح؟ اللي هو ايه، بسبب جريانه على مدعى اخر غير هذا المدعى. هذه الجمله صعبه بس بهذه المقدمه تسهل جدا. ما معنى جريان الدليل اللي هو العله على مدعى آخر؟ وجود العلة في صورة لا يوجد فيها الحكم. وجود العلة في صورة لا يوجد فيها الحكم. تمام. خليني أشرح بالمثال اللي أنا ذكرته قبل ذلك وأوصل به هنا. قلت لك في الدليل التفاح مطعوم، وما هو مطعوم يحرم فيه التفاضل، إذن التفاح يحرم فيه التفاضل. فأنت أردت أن تبطل هذا الدليل بطريق النقد. فأولا عشان تنقد تنظر إلى الحد الأوسط، تستخرج العلة، العلة هي الطعم، فتقول وتأتي بصورة يوجد فيها الطعم ولا يوجد فيها حرمة التفاضل. يبقى كده الدليل جرى على مدعى آخر غير هذا المدعى، وجد في صورة وتمام، ولم يثبت معه المدعى بل ثبت معه مدعى آخر. كده واضح؟ فأقول لك العلة هي الطعم، وصورة النقد هي مسألة العراية، بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها وبقدرها بطريق الخرص والتخمين من التمر على الأرض. وكنا هذا يلجأ إليه الفقراء عندما يعني ليس معهم دنانير يشترون الرطب الجديدة ومعهم تمر قديم من العام الماضي، فيقول خذ صاعا من هذا واعطيني صاعا من هذا، يعني بقدره. تمام. خذ من هذا التمر واعطيني رطبا بقدره. كده واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رخص في العراية، رخص في العراية أو أرخص في العراية كما جاء في الحديث. طب الحصل عند الآن أن بيع الرطب على رؤوس التمر بخرصها تمرا لا تتحقق فيه المماثلة وقد يحصل فيه التفاضل، تمام؟ فأقول لك وجد الطعم في الرطب والتمر ولم يحرم فيه التفاضل، يبقى جرى الدليل الذي هو الطعم وأثبت مدعى آخر وهو عدم حرمة التفاضل، ومدعاك هو حرمة التفاضل. كده واضح؟ يبقى عايزين بس نقرأ النص ده مرة ثانية عشان نوضحه. ادعاء السائل بطلان دليل المعلل ولا يكتفى منه بمجرد الدعوة، بل لا بد من الاستدلال على دعوى البطلان. وهذا الاستدلال له صورتان، إما بتخلف الدليل عن المدلول والدليل هو العلة وهي الحد الأوسط في المقدمتين عن المدلول الذي هو الحكم بسبب جريانه على مدعى آخر بسبب أنه وجد في محل آخر وأثبت خلاف المدعى وأثبت إيه؟ خلينا نقول بدل الخلاف عشان محدش ينقض علينا، نقول إيه؟ ضد أو نقيض المدعى بسبب جريانه على مدعى آخر، أي بسبب وجوده في محل آخر مع إثباته ضد أو نقيض المدعى، مع إثباته ضد أو نقيض المدعى. لماذا أنا قلت ضد أو نقيض؟ الضدان لا يجتمعان والنقيضان لا يجتمعان، أما الخلافان فقد إيه؟ قد يجتمعان. فالخلاف يعني إيه؟ لا يعني لا يحصل به النقض، لابد أن يثبت ضد أو نقيض. بسبب جريانه بسبب وجود هذه العلة في محل وإثباتها ضد أو نقيض المدعى، وإثباتها ضد أو نقيض المدعى، تمام؟ هذا الشيخ سيقوم بشرحه بعد ذلك، بس أنا كده محيط كثير جدا في الشرح. أو بسبب استلزامه المحال، دليلك هذا وإن أنتج المدعى لكنه يستلزم الدور أو يستلزم التسلسل، وكل ما يستلزم المحال فهو باطل، إذن دليلك دليل باطل. لاحظ أنك تعرضت إلى أي مقدمة من المقدمات؟ لم تتعرض، أنت تعرضت لأقلت الدليل ككل، أنت لم تتعرض للصغرى بعينها ولا للكبرى بعينها، أنت تعرضت للدليل ككل. هذا الدليل باطل لأن هذا الدليل قام على علة موجودة في محل آخر تثبت ضد أو نقيض المدعى، فلا يصح أن تثبت المدعى لأن الضدان أو النقيضان لا يجتمعان. العلة الواحدة لا تثبت الشيء ونقيضه، العلة الواحدة لا تثبت الشيء وضده، الضدان لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان. كده واضح؟ الصورة الثانية أقول دليلك يستلزم المحال وما يستلزم المحال فهو باطل. طب دليلي أي جزئية في دليلي؟ لا أنا لا أتعرض للجزئيات، دليلك ككل يستلزم المحال وما يستلزم المحال فهو باطل، إذن دليلك باطل. اتضح؟ مثال ذلك أن يقول المعلل على مذهب الفلاسفة العالم قديم لأنه أثر القديم وكل ما هو أثر القديم فهو قديم. طب ابحث عن العلة، العلة القدم، العلة الايه؟ القدم. معذرة، النتيجة قدم العالم، النتيجة هي الحكم هو القدم، نسبة القدم إلى العالم، يبقى القدم هو النتيجة هو الحكم. طيب وعلته أثر القديم، العالم لأنه أثر القديم فهو قديم، تمام؟ يبقى أثر القديم علة والقدم حكم، أو بعبارة عشان نلتزم بألفاظ التعريف مدلول، حكم أو إيه؟ مدلول. فيقول السائل هذا الدليل باطل لأنه يجري في الحوادث اليومية. هو الحوادث اليومية تعتبر إيه؟ صورة النقد، المحل الذي وجدت فيه العلة ولم يوجد فيه الحكم، المحل الذي وجد فيه الدليل ولم يوجد فيه المدلول. كده واضح؟ يبقى الحوادث اليومية هي عبارة عن إيه؟ صورة النقد، المحل الذي يوجد فيه العلة ولا يوجد فيه الحكم، بعبارة المصنف يوجد فيه الدليل ولا يوجد فيه المدلول. طيب وضح وضح كيف يوجد فيه العلة ولا يوجد فيه الحكم، أو يوجد فيه الدليل ولا يوجد فيه المدلول. فكل الحوادث اليومية، الحوادث الايه؟ استيقظت، وبعد ان استيقظت نمت، وبعد ان نمت استيقظت، كده واضح؟ ذهبت وجئت، اكلت وشربت، هذه الحوادث الايه؟ اليومية. أليست هذه الحوادث اليومية أثر قديم؟ أثر قديم بناء على خلق أفعال العباد، تمام؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أنت لا تستطيع أن تشرب إلا إذا شاء الله لك أن تشرب، تمام؟ أنت لا تشرب إلا إذا شاء الله لك أن تشرب، لا تأكل إلا إذا شاء الله لك أن تأكل، تمام؟ يبقى الحوادث اليومية أثر قديم لأنها لا تقع إلا بمشيئته، وهذا لا يقل في أحد. وعند الأشاعرة هي مخلوقة لله، ليست مخلوقة للعبد أصلا. وعند المعتزلة هي مخلوقة بفعل العبد، لكنها لا تقع أيضا إلا بمشيئة الله. لا لا أعرف، ربما يخالفون هذا أيضا، ماشي، ربما يخالفون هذا أيضا. الحاصل عندي أن الحوادث اليومية أثر الإيه؟ أثر القديم، لأنها ما وقعت إلا بمشيئة الله، وعند الأشعرة هي وقعت بفعل الله، هي مخلوقة إيه؟ مخلوقة لله عز وجل، يبقى هي أثر القديم، هي أثر القديم. الحوادث اليومية أثر القديم، يعني تحققت فيها العلة وتحقق فيها الدليل، الدليل والعلة بمعنى إيه؟ واحد. تحقق فيها العلة وتحقق فيها الدليل. طب وأين المدلول؟ هل هي قديمة؟ ده هي بينة الحدوث، لم تكن. ما هو الحدوث؟ ألا يكون الشيء موجودا فيوجد، هي لم تكن موجودة فوجدت. يبقى الحوادث اليومية ليست قديمة بل بينة الحدوث، تمام؟ ومع ذلك هي أثر القديم، يبقى وجد فيها العلة ولم يوجد الحكم. يبقى ما هو عمل الناقد؟ أن يأتي بصورة النقد، وهو محل يوجد فيه العلة ولا يوجد فيه الحكم، يوجد فيه الدليل ولا يوجد فيه المدلول. يقول إن هذا الدليل باطل لأنه يجري في الحوادث اليومية التي تقع بين سمعنا وبصرنا كل آن، فيقال إنها أثر القديم. إنها إيه؟ أثر القديم. فلو صح دليلك لزم أن تكون الحوادث اليومية قديمة لكونها أثرا للقديم، مع أنها بديهية الحدوث. أنا ممكن أرتب قياسك تماما، أقول الحوادث اليومية أثر القديم، وما هو أثر القديم؟ قديم، إذن الحوادث اليومية قديمة، وهذا خلاف ما هو معلوم بالبداهة، هي بديهية الحدوث. كده واضح؟ يبقى الناقد، عمل الناقد أن يأتي بصورة النقد، وهي محل يوجد فيه العلة ولا يوجد فيه الحكم، فيقول لو أنتج دليلك الحكم في الصورة التي تزعمها فإنه ينتج هذه النتيجة في تلك الصورة، ومعلوم أنه لا ينتجها، تمام؟ فحكم الدليل هو القدم، فحكم الدليل هو القدم، متخلف عنها، عن العلة التي هي أثر القديم. طبعا أنت يا مولانا لو تعاملت مع هذا الباب من باب الحكم والعلة سيسهل عليك جدا، صورة النقد والعلة وحكم الإيه؟ العلة. إذا تعاملت مع هذا الباب بهذه الطريقة تفهمه إيه؟ تفهمه جدا. الشاهد، ولا بد في النقد من شاهد يذكر معه كما رأيت في مثالنا، وهذا الشاهد هو الدليل على صحة النقد، فإن لم يذكر السائل مع النقد شاهدا لم يقبل منه إلا أن يكون نقضه بديهيا، فإن بداهته تقوم مقام الشاهد. طيب، إيضاح هذا المعنى في آتي. أنا قلت لك الحوادث اليومية أثر القديم، أثر القديم، أنا هضرب لك مثالين. لو قلت لك العالم أثر القديم، وما هو أثر القديم؟ قديم، إذن العالم قديم. فقلت لك هذا الدليل منقوض بالحوادث اليومية وسكت، يبقى صفرت صورة النقد دون أن أذكر الشاهد، دون أن أبين وأفصل. تمام؟ إذا كان هذا النقد ليس بديهي لا بد من ذكر الشاهد، لا بد من ذكر الإيه؟ الشاهد، كما في المثال الذي ذكرته. الدليل الذي ذكرته منقوض بمسألة العراية. ما مسألة العراية؟ وما حكم مسألة العراية؟ الأمر فيها ليس بديهي، لا بد أن تبين. تقول ومسألة العراية هي بيع الرطب على رؤوس التمر بخرصها تمرا، وقد أجازها النبي بقوله وأرخص في العراية. هذا هو شاهد الايه؟ شاهد النقد. يبقى اذا كان النقد غير بديهي يبقى لابد من ذكر ايه؟ شاهد. ولا يقبل منك النقد بدون شاهد الا اذا كان بديهيا، فبداهته تقوم مقام ذكر الايه؟ الشاهد. طيب، انت لو قلت لك مثلا الحوادث اليومية، تمام، وسكت، ربما تكون الحوادث اليومية بديهية الايه؟ الحدوث. بديهية يعني يتحقق فيها شيئان، انها اثر قديم وهذا بديهي، وانها حادثة وهذا بديهي. لو كان الامر كذلك، انها اثر قديم وهذا بديهي، وانها حادثة وهذا بديهي، يكفيني ان اقول دليلك منقوض بالحوادث اليومية، ويبقى بداهية انها اثر قديم اغنت عن ذكر انها أثر القديم والعلة متحققة فيها، وبداهية الحدوث أغلت عن قولي وهي حادثة وليست بقديمة، فقد وجدت العلة ولم يوجد الحكم. كده واضح؟ يبقى لو فرضنا أنها أثر قديم بمسألة بديهية، وأنها حادثة وهذه بديهية، يبقى عاد بداهتها في تحقق العلة أنها أصل القديم، وبداهتها في تخلف الحكم أنها بديهية الحدوث، أغنى عن ذكر إيه؟ تحقق العلة وتخلف الحكم، أغنى عن قولي هي أثر القديم ومع ذلك هي حادثة. كده واضح؟ طيب، برضك هذه التفاصيل تأتي من عند الله. يعني لو كان إحداهما بدهي والآخر ليس بدهي، أنا ذكرت أن البداهة في أمرين، في تحقق العلة وتخلف الحكم. إذا كان تحقق العلة بدهي وتخلف الحكم ليس بدهي، يبقى يلزمك ذكر الشاهد على ما ليس بدهيا، وبداهة الآخر تغني عن ذكر شاهده. بداهة الآخر تغني عن ذكر شاهده. طب مثاله المسألة التي معنا، هل الحوادث اليومية أثر القديم؟ مسألة ليست بديهية، والخلاف فيها مع المعتزلة، لأن مبنية على مسألة إيه؟ أفعال العباد. تمام؟ فالمعتزلي يقول الحوادث اليومية أثر العبد، والأشعري يقول الحوادث اليومية أثر القديم، فأحتاج إلى أن أستدل على هذا المطلب، فأقول هي أثر القديم لكذا. كده واضح؟ أذكر الشاهد على أنها أثر القديم. طيب، ولا أحتاج أن أذكر شاهد على أنها على أنها حادثة، فهذا أمر إيه؟ بدهي. هذا أمر إيه؟ بدهي. طيب، الرطب وكونه مطعوما بدهي، لا يحتاج إلى شاهد. يمكن أن تذكر له شاهدا لكن لا يلزمك أن تذكر له شاهدا. كون الرطب مطعوما لا يحتاج إلى شاهد. لو ذكرت له شاهد لا بأس، لكن كونه لا يحرم فيه التفاضل ليس بدهيا، فتحتاج أن تذكر له شاهدا وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرخص في العراية وأرخص في العراية. يبقى الحاصل عندي الآن أن تحقق العلة وتخلف الحكم هذان أمران إن كان بدهيين لا يلزمك ذكر شاهد عليهما، وإن ذكرته فلا بأس. وإن كان نظريين يبقى تحقق العلة يحتاج إلى شاهد وتخلف الحكم يحتاج إلى شاهد. وإذا كان أحدهما بدهي والآخر نظري فالبدهي لا يلزمك ذكر شاهد له وإن ذكرت فلا بأس، وأما النظري فيلزمك ذكر الشاهد ولا يقبل منك النقد إلا إذا ذكرت شاهدا. هذا تفصيل إن شاء الله يكون إيه؟ يكون جيد ومحقق. الشاهد إنها وقد عرفوا الشاهد بأنه ما يدل على فساد الدليل إما لتخلفه عن المدلول وجريانه على مدعى آخر وإما لاستلزامه المحال. أن تأتي بصورة النقد وتبين أن الحكم أن العلة فيها موجودة محققة وأن الحكم عنها متخلف، إذا هذا هو شاهدك على النقد. شاهدك على النقد. انظر يا مولاي عندما قلت لك إيه الرطب في مسألة العرايا مطعوم، ولا أولا ممكن أقول في الأول دليلك منقوض بمسألة العرايا هذا نقد. طب وشاهد النقد أقول فإن الرطب في مسألة العرايا مطعوم بينت تحقق العلة ولا يحرم فيه التفاضل بدليل قوله وأرخص في العرايا، يبقى هذا اسمه الشاهد. طب الشاهد بالإيه عندما أقول لك هذا الدليل باطل لأنه يستلزم التسلسل كده واضح؟ هذا نقد. طب شاهده أقول لأنه إن حصل كذا على كذا فلا بد أن يحصل كذا على كذا وكذا على كذا، أبين وجه التسلسل. يبقى بيان وجه لزوم الفساد يسمى إيه؟ شاهدا. يبقى بيان وجه التخلف في الأول أو بيان وجه استلزام الفساد هو ما يسمى بشاهد النقد. يبقى ما هو شاهد النقد؟ بيان وجه تخلف الدليل عن المدلول كده واضح؟ أو بيان وجه استلزامه للفساد أو بيان وجه استلزامه للفساد. أقسام النقد. كم وصلنا في الوقت؟ الرابعة؟ الثامنة؟ الربع. أقسام النقد. وينقسم النقد إلى قسمين، الأول الحقيقي والثاني الشبيه. الحقيقي والشبيه. والأول ينقسم إلى قسمين، أحدهما المكسور والثاني المشهور، فهذه ثلاثة أقسام النقد على وجه التفصيل. طيب، بدأ الشيخ رحمه الله في تعريف النقل الحفيظ، فقال: هو رد الدليل من خير تفصيل لمقدماته على النحو الذي رأيته في المثال. تمام. رد الدليل من غير تفصيل لمقدماته، إما لأنه يتخلف إما بالتخلف أو باستلزام الفساد. رد الدليل من غير تفصيل لمقدماته، من غير بدعوى تخلف الدليل عن المدلول أو بدعوى استلزامه الفساد، هذا معنى قوله على النحو الذي رأيته في المثال، بدعوى التخلف أو بدعوى استلزامه الفساد. وهذا النوع يسمى بالنقد الإجمالي لأنك لم تتعرض فيه لمقدمة بعينها، وإنما نقدت الدليل ككل، ومورده دليل المعلل من غير توجه إلى مقدمة معينة، من غير توجه بالنقد إلى مقدمة معينة كما هو واضح من تعريفه. وأما النقد الشبيه فمعناه إبطال الدعوى بشهادة فساد مخصوصة، ككونها منافية لمذهب المعلل أو مخالفة لإجماع العلماء، ومورده الدعوى كما هو ظاهر. انظر يا مولانا، أنا كنت أقول لك دليلك هذا دليل باطل، لأن دليلك هذا أقمته على علة، هذه العلة موجودة في محل لا يوجد فيها دليل، أو نقول العلة هي دليل الحكم، العلة هي دليل الحكم، وقد وجد الدليل في الصورة ولم يوجد المدلول، بل وجد ضده أو نقيضه، أو أن هذه أو أن هذا الدليل يستلزم الدور أو التسلسل، يستلزم الفساد. طيب، النقد الشبيه أنا كنت أقول النقد الحقيقي أنا كنت أتعرض فيه للدليل، لأتعرض فيه للدليل وأقول هذا الدليل إما أنه يستلزم الفساد أو أنه في بعض الصور ينتج نقيض الدعوة أو ضد الإيه الدعوة. أما النقد الشبيه فأنا لا أتعرض فيه للدليل، أنا أنظر فيه للدعوة، أنظر فيه للدعوة، دعك من الدليل، دعك من الدليل. هذا الدليل ماذا أنتج؟ أنتج الحنفي هو الذي يستدل، الحنفي هو الذي يستدل، استدل بدليل. أقول للحنفي أنت ذكرت دليلا، دعك من الدليل، هذا الدليل ماذا أنتج؟ أنتج أن النية ركن في الوضوء، فأقول ولكن هذه الدعوة خلاف مذهبك، إما أن يكون مذهبك هو الباطل وإما أن يكون دليلك هو الباطل، اختر أنت إيه أحد الأمرين. كده واضح؟ أنا الآن لم أقترب من الدليل، أنا نظرت إلى الإيه؟ دليلك هذا أيها الحنفي، أنت ذكرت دليلا أيها الحنفي، ماذا أنتج؟ أنتج أن النية فرض في الوضوء، فأقول له هذه الدعوة خلاف مذهبك، فإما أن يكون مذهبك هو الباطل أو يكون دليلك هو الباطل، اختر، إما أن تبطل مذهبك أو أن تبطل دليلك. كده واضح؟ أو أقول له إيه؟ لا أتعرض إلى الدليل، ولكن أتعرض إلى الدعوة، أقول هذه الدعوة التي أنتجها دليلك خلاف الإجماع، خلاف الإيه؟ الإجماع، ومن ثم فهذه دعوة باطلة لأنها على خلاف الإجماع. تمام؟ يبقى النقد الشبهي يتعرض فيه للدعوة بأن يدعى فساد الدعوة، بأن يدعى فساد الدعوة، إما لمخالفتها لمذهب المعلم وإما لمخالفتها للإجماع. يبقى النقد الشبيهي لا يتعرض فيه إلى الدليل، وإنما يتعرض فيه إلى الدعوة. هذه الدعوة لا تصح لأنها خلاف مذهبك، أو لا تصح لأنها خلاف الإجماع. النقد المكثور والمشهور، هما نوعان. لماذا؟ نوعان للنقد الحقيقي الذي يتوجه إلى الدليل ككل، اللي هو دعوى بطلان الدليل بتخلفه عن المدلول، أو دعوى بطلان الدليل باستلزامه المحال. منه نوع يقال له المكسور، ومنه نوع يقال له المشهور. طيب، أنا أقدم لهذه مقدمة، تمام؟ محل نظري في النقد ما هو؟ الحد الأوسط الذي جعلته إيه؟ علة. هذا الحد الأوسط الذي جعلته علة، لو ذكره الناقد بكماله من غير أن يحذف منه شيء، تمام، وأتى بصورة لهي صورة النقد، وقال هذه هي صورة النقد، وهذا اللي هي العلة بكاملها التي ذكرها المعلل موجودة في صورة النقد، والموجود نقيض الحكم أو ضد الحكم، هذا يسمى بالنقد الإيه؟ المشهور. النقد الايه؟ المشهور. طيب، العله عندك عله مركبه، فانا حذفت، انا كناقد حذفت بعضها، حذفت ايه؟ بعضها، واخذت البعض واتيت بصوره ادعي انها صوره الايه؟ النقد، وقلت هذا المعنى الذي حذفت منه شيء، هذا القدر موجود في هذه الصوره، مع انه لا يوجد الحكم بل يوجد ضده او نقيضه، هذا يسمى النقد المكسور، لأنك كسرت جزءا من العلة لم تأخذه معك. العلة علة مركبة من عدة قيود، قصرت أنا قيدا وتركته وأخذت الباقي، وقلت هو متحقق في هذه الصورة والحكم غير متحقق، فهذه صورة نقد، تمام، بس أنت إيه؟ حذفت إيه؟ قيد. طيب، تلخيصا نرجع إلى القيد المحذوف المكسور، فقل له هذا الذي كسرته، هذا القيد هل له أثر في العلة أم لا؟ فإن كان له أثر في العلة أقول هذا النقد غير مقبول، هذا النقد غير مقبول، أنا عللت بهذا المجموع وهذا القيد له أثر في العلة، ومعلوم أنه إذا زال هذا القيد تزول العلة، فهذه ليست صورة نقد، والعلة ليست متحققة. نعم، الحكم فيها غير متحقق لأن العلة غير متحققة، لأن الموجود بعض العلة وليس كل العلة، والمحذوف إذا زال تزول علية الباقي لأنه له أثر في التعليل، له أثر في التعليل. يبقى هذا النقد لا يقبل من صاحبه، يبقى هذا نقد مكسور لا يقبل من صاحبه. انظر إلى صورة ثانية من صورة النقد المكسور، أنا فعلا أنت عللت بعلة مركبة وأنا حذفت قيد من قيودها أو بعض حذفت شيئا منها، بس هذا المحذوف لا أثر له في الحكم ولا دخل له في التعليل، لا أثر له في الحكم ولا دخل له في التعليل، يعني ذكره وحذفه سواء، فإذا تحقق هذا المعنى في هذه الصورة ولم يوجد الحكم بل وجد ضده أو نقيضه، يبقى هذا نقد مقصور مقبول. يبقى في عندي كده ثلاث صور من النقد مقبول: النقد المشهور مقبول، والنقد المكسور الذي حذف منه ما لا مدخل له في التعليل مقبول. والنقد المكثور الذي حذف منه ما له دخل في التعليل هذا نقد غير مقبول. متصور؟ والله هذا الباب يفهم جدا إذا فهمنا مسألة العلة، إذا لم نفهم مسألة العلة يكون بعيد جدا. وإذ قد عرفت أن النقد الحقيقي المشهور بالنقد الإجمالي يرد على دليل المعلل جملة، يعني لا يرد على الدعوة، لأن الذي يرد على الدعوة هو النقد الشبيهي، ولا يرد على إحدى مقدمات الدليل، بل يتوجه إلى الدليل ككل. وعرفت أن النقد يكون بادعاء بطلان الدليل ارتكالا إلى سبب من أسباب البطلان، إلى أحد سببين، إما التخلف أو استلزام الفساد، إلى سبب من أسباب البطلان، وهما التخلف، تخلف الدليل كجريان هذا الدليل على مدعى آخر. وقلنا معنى جريان الدليل على مدعى آخر وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم، بل ثبوت ضده أو نقيضه، أو ثبوت به إيه أو نقيضه. في حاجة مشكلة في هذا؟ فاعلم الآن أن السائل حين يورد النقد على دليل المعلل إما أن يترك من دليل المعلل، ما هو دليل المعلل؟ العلة. تعامل مع الدليل على أنه إيه؟ العلة. إما أن يترك من دليل المعلل أي العلة بعض الأوصاف، وذلك حين تكون العلة مرتبة يترك منها بعض الأوصاف، وإما أن يورد دليل المعلل برمته يعني بكامله، ويقصد بدليل المعلل اللي هو إيه؟ العلة، يذكر العلة برمتها، لا يترك منه شيء مما فيه من الأوصاف. اتضح؟ أصل كلمة رمته، الرمة هي الحبل، تمام؟ لفظ الرمة الأصل هي إيه؟ الحبل. وكانوا يقولون باع الجمل برمته، يبيع الجمل بالحبل المعلق فيه، يعني باعه كله، فصارت تستعمل كلمة برمته إذا كنت تريد أن تعبر عن الشيء بكماله. الأصل أنهم كانوا يقولون إيه؟ باع الجمل برمته أي بحبله المعلق فيه، يعني باعه كله، تمام؟ فصارت تستعمل هذه الكلمة في إيه؟ في معنى الكمال. يقول إيه مثلا أتى بالمال برمته، أحرر المسألة برمتها يعني بكاملها، تمام؟ لكن أصلها إيه؟ أصلها الحبل. لا يترك ماشي. فإن أتى الناقد بدليل المعلل على ما هو عليه، يعني أتى الناقد بدليل المعلل أي بالعلة على ما هو عليه من غير أن يحذف منه شيء، وأجراه على مدعى آخر بأن أو ادعى وجوده في صورة مع تخلف الحكم عن هذه الصورة، بل وجد في هذه الصورة ضد الدعوة أو نقيضها، أو ضد الحكم أو نقيضها مثلا، سمي هذا النقد مشهورا، أظن كده المعنى واضح، وإن ترك بعض الأوصاف من دليل المعلل سمي حينئذ نقدا مكسورا، لأنني كسرت العلة وحذفت بعض قيودها، كسرت العلة المكونة من عدة قيود وحذفت بعض قيودها، هذا يسمى النقد الايه؟ المكسور. وسيتضح لك امر ذلك الفرق اتضاحا لا يبقى عندك معه لبس او تردد ان شاء الله. وقبل ذلك نضرب الامثله لكل نوع ونبين لك الفرق، فرق ما بينهما. المثال الاول، هذا الشكل مربع، هذا الشكل ايه؟ مربع. اين الصغرى؟ قال لانه سطح يحيط به اربعه خطوط متساويه، وكل سطح يحيط به اربعه خطوط متساويه فهو مربع. سطح يحيط به اربعه خطوط متساويه، اخرج العله. صنف يفيد بها أربعة خطوط متساوية. لاحظ ركز على كلمة إيه؟ متساوية. هذه هي كمال العلة، صنف يفيد بها أربعة خطوط متساوية. فقال له السائل: دليلك هذا يجري في مدعى آخر، يعني توجد صورة من صور النقد وهو المستطيل ومتوازي الأضلاع، تمام؟ المستطيل تعرفون شكله صح؟ يكون هكذا، هذا يساوي هذا وهذا يساوي هذا، لكن هذا لا يساوي هذا، واضح؟ ومتساوي متوازي الأضلاع هكذا. هذا يوازي هذا وهذا يوازي هذا وهذا يساوي هذا وهذا يساوي هذا، لكن هذا لا يساوي، تمام؟ هكذا يعني فيوجن في الحراف، ماشي؟ له أشكال عديدة يعني، التوازي الأضلاع له أشكال عديدة. هذا سطح صح؟ ليس فيه بروز، مكون من أربع خطوط، وهذا سطح مكون من أربع خطوط. يقول: دليلك هذا يجري في مدعى آخر، يعني أي توجد صورة من صور النقد، ما هي؟ قال لي: المستطيل ومتوازي الأضلاع. فإنه أي المستطيل ومتوازي أضلاع يقال في كل منهما إنه سطح يحيط به أربعة خطوط. أنا مش متنبه إنه حدث إيه؟ في هو حدث كلمة إيه؟ متساوية. يمكن أنت كمعلل يعني إيه؟ يعني ترتبك وتظن أن فعلا دليل لا يصلح، لا تتنبه أنه حدث إيه؟ حدث قيدا من العلة، أنه يحيط بها أربعة خطوط. العلة عندي ليست أنه يحيط بها أربعة خطوط فقط، لا يوجد قيد في هذه الخطوط أنها متساوية. هذا يسمى بالنقد الإيه؟ المكسوف. فهذا نقد بجريان الدليل على مدعى آخر، تمام كده؟ ووجود صورة من صور النقد يتحقق فيها العلة ولا يتحقق فيها الحكم. المستطيل تحققت فيه العلة، سطح يحيط به أربعة خطوط وليس بمربع، وليس بمربع، لما تخلف الحكم عن العلة. ولكن السائل ترك في إجرائه على المدعى الآخر، يعني ما معنى إجرائه على المدعى الآخر؟ وجود صورة، اللي كان بصورة توجد فيها العلة ولا يوجد فيها الحكم، ترك كلمة وهي قول المعلل في دليله متساوية. هنا حينئذ تتوقف، هذا المحذوف له دخل في التعليل وأثر في الحكم أم ليس له دخل في التعليل ولا أثر في الحكم؟ قال لي: لا، ده له دخل في التعليل وله أثر في الحكم. له دخل في التعليل وله أثر في الإيه؟ في الحكم. ولهذه الكلمة مدخل في صحة دليل المعلل، وبها يتميز المربع عن المستطيل وعن متوازي الأضلاع. أنت ترى الأعضاء هنا غير متساوية، وهذا المستطيل أيضا الأعضاء فيه غير متساوية. ولو تساوى الأضلاع هنا لكان مربعا، ولو تساوى الأضلاع هنا مع كون الزاوية قائمة لكان إيه؟ لكان مربعا. كده واضح؟ يبقى لو حصل التساوي بطلت صورة النقد، لا توجد هناك صورة نقد أصلا، تمام؟ فأقول لك: المتوازي متوازي الأضلاع غير القائم، تمام؟ متوازي الأضلاع والمستطيل سطح تحيط به أربعة خطوط لكنها غير متساوية، تمام؟ لكنها غير إيه؟ متساوية. فمن ثم فلم تتحقق فيه العلة، ومن ثم لم يتحقق فيه الحكم الذي هو كونه مربعا. يبقى الذي أتيت به ليس صورة من صور النقد لأنه لم تتحقق فيه العلة. نعم، تخلف الحكم لتخلف العلة، لكن لم يتخلف الحكم مع وجود العلة، فالصورة التي أتيت بها لا تصلح صورة نقد، والدليل لا يجري على مدعى آخر كما تزعم. الدليل لا يجري على مدعى آخر كما تزعم. وبهذا يتميز المربع عن المستطيل ومتوازي الأضلاع اللذين جعلهما السائل مما يجري عليه الدليل، وجعلهما صورة نقد، وجعلهما صورة نقد. اتضح؟ في إشكال في هذا؟ المثال الثاني. قال المعلل: هذا العالم قديم لأنه أثر القديم ومستند في وجوده إليه، وكل ما هو أثر للقديم ومستند في وجوده إليه فهو قديم. السؤال الأول في باب النقد: أين العلة التي هي الدليل؟ أيوة، لابد أن تأتي بالجملتين: أثر القديم ومستند في وجوده إليه، أثر القديم ومستند في وجوده إليه. أولا، ما معنى مستند في وجوده إليه؟ تقريبا هي معنى أنه أثر القديم، معنى أثر القديم أنه مستند في وجوده إليه. يعني هي جملتان في قوة الإيه؟ الجملة الواحدة. طب انظر إلى هذا. فقال السائل: دليلك هذا يجري على مدعى آخر، أي هناك سورة تثبت فيها العلة ويثبت فيها نقيض الحكم، وهو الحوادث اليومية، وهو الحوادث اليومية. الحوادث اليومية هي سورة النقد التي يتحقق فيها العلة، وهو انظر بقى النقد ماذا صنع. قال: فإنه يقال فيها إنها أثر القديم. هل ذكر العلة بتمامها؟ ذكر بعضها صح، لأن تمام العلة أنها أثر القديم ومستند في وجوده إليه، هو ذكر أثر القديم فقط. فكان ينبغي أن تكون قديمة، لأن كل ما هو قديم فهو قديم، لكنها حادثة بديهية الحدوث كده واضح. فهذا نقد بجريان الدليل على مدعى الآخر، على مدعى آخر، تمام، حيث وجدت صورة من صور النقد التي هي حوادث يومية. وقد ترك الثاني من دليل المعلل كلمة وهي قوله: ومستند في وجوده إليه. ولكن إذا تأملت لم تجد لهذه الكلمة مدخل في التعليل زائدا على ما ذكره السائل من قوله: لأنه أثر للقديم، لأن مستند في وجوده إليه تساوي أثر القديم، فذكرها وحذفها سواء. أثر القديم هي مساوية لقولك مستند في وجوده إليه، فحذفها لا يضر، وهي لا مدخل لها في التعليل، لا مدخل لها في التعليل ولا أثر لها في الحكم. قال لي: هذا رفض مقصور، لأنك حذفته، كسرت قيدا من قيود العلة وحذفته، هو نقد مكسور لكنه مقبول. لماذا؟ لأن ذكره وحذفه سواء. وتأمل الفرق بين كلمة متساوية التي لها أثر في الحكم ولها مدخل في التعليل في المثال السابق، وهذه الكلمة التي لا يظهر لها مدخل في التعليل ولا يظهر لها أثر في الحكم. إذا أدركت الفرق بينهما أدركت الفرق بين قسمي النقد المكسور، وهو أن منه قسم مقبول وأن منه قسم مردود. القسم المردود وسيأتي هو القسم الذي حذف منه ما له مدخل في التعليل وأثر في الحكم، وأما المقبول فهو ما حذف منه ما لا مدخل له في التعليل ولا أثر له في الحكم. المثال الثالث: قال المعلل: العالم قديم لأنه أثر قديم ومستند في وجوده إليه، وكل ما هو كذلك فهو قديم. فقال السائل: دليلك هذا يجري على مدعى آخر، فثم صورة من صور النقد وهي الحوادث اليومية، فإنه يتحقق فيها العلة وهي أثر القديم، فإنها أثر القديم ومستندة في وجودها إليه. ذكر العلة بتمامها، لم يحدث منها شيء، وكل ما هو كذلك فهو قديم. فكان ينبغي أن تكون الحوادث اليومية قديمة، مع أنها بديهية الحدوث. يبقى تخلف الحكم، وجدت العلة ولم يوجد الحكم، بل وجد في هذه الصورة نقيضه أو ضده. اتضح؟ فهذا نقض لجلال دليل على مدعى آخر، ولم يطلق السائل من دليل المعلل فيه شيئا أصلا، فسمى صور ثلاثة. فهذه ثلاثة أنواع: النقد المشهور، والنقد المكسور المقبول، والنقد المكسور المردود. النقد المشهور، النقد المكسور المقبول، النقد المكسور المردود. ولاحظ أنني أحاول أن أشرح شيء قبل أن يأتي، يعني أمهد أشرحه قبل أن يأتي. هذا فيه فائدة أنه أمهد لك المعلومة قادمة. الأول ترك السائل، الأول ترك السائل فيه من دليل المعلل جزءا له مدخل في التعليل، ولو أنه ذكره لم يتم له إجراء الدليل على مدعى الآخر، وحينئذ تخرج صورة النقد عن كونها صورة نقد. انظر لو قال لك إيه المستطيل صورة نقد، لا يستطيع أن يقول لأنه سطح تحيط به أربعة خطوط متساوية. نقول لا، هو تحيط به أربعة خطوط غير متساوية، لا يستطيع أن يأتي بصورة النقد. فهو حذف كلمة متساوية لإيه؟ لكي يجري الدليل على المدعى الآخر، تمام؟ مع أنه لو ذكر المتساوية لم يجري الدليل على المدعى الآخر، ولن يكون المستطيل حينئذ صورة نقد، لأنه لا يصح أن أقول تحيط بها أربعة خطوط متساوية، هو تحيط بها أربعة خطوط غير متساوية. ترك السائل فيه من دليل، والثاني ترك السائل فيه من دليل المعلل جزءا ليس له دخل في التعليل، هو ترك ومستند في وجوده إليه. وهذه الجملة يغني عنها قوله أثر القديم، فهذه الجملة زائدة ولا مدخل لها في التعليل. ولو أنه ذكره لم يتوقف النقد، لا، الحوادث اليومية أثر القديم، وكل ما هو أثر القديم فهو قديم، فكان ينبغي أن تكون قديمة لكنها ليست قديمة، بل هي بديهية الحدوث. كده واضح؟ يبقى نقدي تام، نقدي تام مع الحذف، نقدي جاري مع الحذف. يبقى الأول النقد يتوقف إذا ذكر المحذوف، والنوع الثاني لا يتوقف النقد إذا ذكر المحذوف، يعني النقد حاصل مع ذكره ومع حذفه. والثالث جاء السائل فيه بجميع الأجزاء التي لها مدخل في التعليل وليس لها مدخل في التعليل، جاء بجميع الأجزاء وتحقق النقد. فيقول فالنوع الأول، فالنوعان الأول والثاني هما النقد المكسور. لماذا؟ قال لي لأنه كسر من العلة قيد وحذف. والنوع الثالث هو النقد المشهور لأنه لم يحذف من العلة شيء. والنوع الأول غير مقبول عند العلماء. لماذا؟ لأنه لو ذكر المحذوف لما تم النقد، تمام؟ يعني كأن هذه مراوغة من الإيه؟ من المعترض، مراوغة من المعترض، كأن المعترض يلبس علينا. علتك موجودة والحكم غير موجود، كيف هي موجودة؟ شكل يحيط به أربعة خطوط، عشان أغفل أنا عن ذكري لقيد أنا ذكرته وهو الإيه؟ المتساوية، كأنه يلبس علي. علتك موجودة، سطح يحيط به أربعة خطوط، فلو تنبهت قل له علتي ليست موجودة، علتي سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية، تمام؟ ولو ذكرت المتساوية لخرج المستطيل عن كونه صورة نقد، فلا يتم نقدك، فلا يتم نقدك. يقول ولا يصح أن يرتكبه المناظر غير أن السائل لو ارتكبه فإن المعلل يجيب عنه ببيان ما ترك، وببيان أن لهذا المتروك دخلا في العلية على ما ستعرف. بأن أقول له إيه؟ المستطيل سطح يحيط به أربعة خطوط لكنها غير متساوية. وأنا ذكرت في العلة أنه لا بد أن تكون الخطوط متساوية، وإذا تحقق ذلك خرج المستطيل عن إيه؟ عن كونه صورة نقد. والثاني مقبول، والثاني مقبول لماذا؟ لأن النقد يتم سواء ذكر المحذوف أو لم يذكر، لأن المحذوف لا مدخل له في التعليل. طيب، وإذا قبل النوع الثاني، قبل الثالث من باب أولى، لأن الثالث ذكرت فيه جميع الدليل، جميع العلة بجميع أجزائها، والنوع الثالث أولى بالقبول من غير شك. فالنقد المشهور مقبول البتة، والنقد المكسور مقبول إذا لم يكن للجزء المتروك مدخل في ثبوت الحكم، وغير مقبول إن كان للجزء المتروك مدخل في ثبوت الحكم. كده واضح؟ تمام. بهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من إيه؟ من أنواع النقد. وكما قلت لكم، إذا أجرينا هذا الكلام على العلة يسهل جدا، وبدونه أولئك عنها مبعدون. ماشي؟ لا تفهمونه. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي نصف ساعة. بقي تقريبا ربع ساعة. طيب، نقول أجوبة المعلل على عن النقد، ويجيب المعلل عن النقد بأحد جوابين: منع الصغرى الواردة في شاهد النقد، ويكون هذا المنع أحيانا منع جريان الدليل على المدعى الآخر الذي ذكره السائل في شاهده، ويكون منع تخلف حكم الدليل عن المدلول، ويكون منع استلزام الدليل للمحال، ويكون منع محالية هذا المدعى أنه محال، وذلك على حسب ما ذكره السائل في شاهد النقد. وهذا الكلام يستدعي إيضاحا يقرب عليك ما خفي من أمره. فنقول لك: إذا قال المعلل هذا مربع لأنه سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية، وكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع، فهذا الكلام عبارة عن ادعاء أن شكلا ما مربع، وإقامة الدليل ينتج هذه الدعوة. فلو قال المعلل: هذا الدليل منقوض بجريانه على مدعى آخر وهو المستطيل ومتوازي الأضلاع، فإن كل منهما يصح أن يقال فيه أنه سطح يحيط به أربعة خطوط، فكان ينبغي أن يكون كل منهما مربعا، وكل دليل يجري على مدعى آخر فهو باطل. تمام كده؟ فهذا نقد مقصور ترك فيه السائل جزءا من أجزاء دليل المعلل، ولهذا الجزء مدخل في الاستدلال. وشاهد هذا النقل جريان دليل المعلل على مدعى آخر هو ما ذكره السائل. ماشي. على كل ما احنا نتوقف عند هذه الأجوبة، وربما نزيد بعد الوقت في الدرس القادم. أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.